اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، واجعلنا من عبادك الطائعين التائبين المرحومين يا أرحم الراحمين، وأدم الأمن والأمان على جميع المصريين وعلى مصر وعلى جميع العالم الإسلامي ومن فيه أجمعين برحمتك يا رحمن يا رحيم. عشنا أيها الإخوة الأحباب في رحاب هذه الكلمة الطيبة المباركة لفضيلة الأستاذ الدكتور محمد إسماعيل الحسيني الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف. أيها الإخوة الأحباب، والآن نستمع لهذه الأدعية والاجتهادات الدينية من كروان مبتهل الإذاعة والتلفزيون فضيلة الشيخ علي الحسيني. بسم الله الرحمن الرحيم. السادة الأعزاء، الحقيقة سيدنا الشيخ عبد الرازق الجندالي كان محافظا على القرآن الكريم، وصحبته مرات عديدة، وهو من القراء والمبتهلين اللي هم مدرسة خاصة، مدرسة خاصة لن يستطيع أحد حتى الآن أن يقلد سيدنا الشيخ عبد الرازق الجندالي. صوت يا جماعة، صوت لو سمحت. سيدنا الشيخ عبد الرازق الجندالي قبل كده زملته، كان صديقا حبيبا لكل الناس وكل المبتهلين وكل القراء. لن أجد كلاما وفيه حق وأصف بخلقه وأدبه وكماله. سيدنا الشيخ عبد الرازق الجندالي، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون في روضات الجنة، وأن يفسح له في قبره، وأن يجاف القبر عن جنبيه. وأسأل الله سبحانه وتعالى لهذا الفقيد أن يجعل أولاده أستاذ ضياء عبد الرازق الجندالي والأستاذ أحمد الشيخ أحمد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلهم خلفا له وخلف صالح. ندلو أحمد تعلم القرآن الكريم والابتهالات ويسلك كما سلك أبيه، طيب ابن طيب، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون خلفا له. كل عام وأنتم بخير، ونحن نحرص أن نكون في هذا اليوم بصحبة القراء، قراء الشرقية، وعلى رأسهم فضيلة الشيخ أحمد محمد عامر نقيب القراء بمحافظات الجمهورية وبمحافظة الشرقية. كل عام أنتم بخير. من حسن الطالع ان احنا معانا النهاردة قارئ، يمكن انتوا سمعتوه، الشيخ محمد مهدي نجاتي. الحقيقة قارئ متميز، ومدرساته الخاصة فضيلة الشيخ محمد، الشيخ محمد عبد الباسط عبد الصمد، او عبد الصمد، الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، مش عايش تمسك العصايه كده على كده. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا اللهم احفظ مصر أمنها، اللهم احفظ جيشها، اللهم احفظ شعبها، ودم يا ربي عليها عزاها ومجدها يا سيدي يا رسول الله. انا عاوز كل ما نسمع صلى عليه، كل ما نسمع اسم المصطفى نصلي عليه قوي، لا عاوز صوت عالي قوي، سمعنا الصلاة عليه كمان، لا صوت اعلى شوية، سمعنا الصلاة عليه. سيدي يا رسول الله، لغة الكلام كما صلي على الحبيب يا سيد السلام، يا Oh. نصلي بقى على الحبيب مع بعض، نقول مع بعض اللهم صل على المصطفى امام العلوم وبحر الوفاء. اللهم صل على المصطفى امام العلوم وبحر الوفاء. نقول مع بعض اللهم صل على المصطفى امام العلوم وبحر الوفاء. سيدنا النبي يتشفع لأمته اللي هم مين؟ كان أقرب الناس له بفضل الصلاة عليه. سمعني الصلاة على الحبيب. أيوة أوي سمعني الصلاة على الحبيب. سمعني جاء واستبشر بالخير والإنعام وتدفقت أنواعه أطيب الأنساب. ولد الحبيب ولد الحبيب سمعني الصلاة عليه ولد الحبيب سمعنا الصلاة على الحبيب المنيرة اليوبية مش احسن من الشرقية في السماء؟ ليه تبقى احسن من الشرقية في السماء؟ عاوزين نسمع ونصلي على الحبيب مع بعض. وليد الحبيب وليد يوم ميلاد الضياء. بس كده موقف الافراح هلا يوم ميلاد الضياء. نقول مع بعض موقف الافراح هلا ايه يا احمد انت مش عشيت من الدنيا؟ يلا يا عم موكب الافراح هلا نقول مع بعض موكب الافراح جل يوم ميلاد الضياء موكب يوم ميلاد الضياء قولوا موكب يوم ميلاد الضياء موكب يوم ميلاد الضياء قولوا موكب يوم ميلاد الضياء في رحاب الشوق حلا في رحاب الشوق حلا في رحاب الشوق حلا في رحاب الشوق موكب يوم ميلاد الضياء قولوا موكب يوم ميلاد الضياء طب مش هقول لما تسمعنا الصلاة عليه قوي. قول روحانية سيدنا النبي ابعت الصلاة عليه. كل القلوب بأكرم ما صلى عليك خالقك الكريم. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصل على سيدنا محمد في أعلى عليين، صلاة ترضى بها عنا يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم على أزواجه الطيبين الطاهرين، وعلى آله وصحبه وذريته ومن نهج نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. عشنا أيها الأخوة الأحباب في رحاب هذه الأدعية والابتهالات الدينية من كروان مفتعل الإذاعة والتلفزيون فضيلة الشيخ علي الحسيني. أيها الأخوة الأحباب، والآن أترك الميكروفون إلى أخينا عادل لتقديم بقية فقرات هذه الليلة المباركة، وهو سوف يراعي بعد المسافة للإخوة المسافرين. وطبعا احنا معانا شيخ مشايخ قراء العالم الإسلامي فضيلة مولانا الشيخ أحمد محمد عامر، ولأنه ابن هذه المحافظة الطيبة التي هي منها أغلب قراء الإذاعة والتلفزيون ومبتهليها ومتحدثيها، وهو شيخ مشايخ القراء، فلذلك نحن نستأذنه لأنه هو هنا في بيته، فهو يقدم أبناءه وأحفاده ليستمع إليهم وليسعد بهم إن شاء الله. أترك الآن الميكروفون للأخ عادل.